دمعي على الأطلال مثل النبع جاري، وين الأهل يا عين؟ أنا مثل النجم ساري يا بابا. دمعي على الأطلال مثل النبع جاري جاري، وين الأهل يا عين؟ وين الأهل يا عين يا عين يا عين؟ وين الأهل يا عين؟ أنا مثل النجم ساري. ناحت حمام الشوق، ناحت حمام الشوق، تغني أهلنا شمس العوالم، شمس العوالم، انتو يا زهرة بدار يا ويا ويا ويا يا يا هيم علم على الصدعات قلبي. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلدي يوم وحني إيدي. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلدي يوم وحني إيدي. يما يما ويا يوم مشتاق أشوفك، نفسي أرجع لك يوم وأجفف دموعك. ما قدر يما علوم لوم اللي بعيونك، دعوة رضا يا يوم ترجع روحي ليا. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلادي يوم وحني إيدي. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلادي يوم وحني إيدي. يمه يمه ويا يوم مشتاق أشوفك، نفسي أرجع لك يوم وأجفف دموعي. يمه يمه ويا يوم مشتاق أشوفك، نفسي أرجع لك يوم وأجفف دموعك. مقدار يمه علوم، مقدار يمه علوم، لوم اللي بعيونك، دعوة رضا يا يوم ترجع روحي ليا. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلادي يوم وحني إيدي. عالعين أمنيتي والفين أمنية، أرجع لبلادي يوم وحني إيدي ولميت أهلي يا خيّة وين ألاقيها والقعدة تحت الفي بحلم والله فيها لميت أهلي يا خيّة وين ألاقيها والقعدة تحت الفي بحلم والله فيها أشرب شوية مي مع أمي واسقيها دمعك ما هان علي بس وش طالع بداية على عين أمنياتي والفين أمنية أرجع لبلادي يوم وحني إيدي على عين أمنياتي والفين أمنية أرجع لبلادي يوم وحني إيدي محلى شمس الوطن يا محلى نسماته محلى والله السكن عأرض ومياته محلى والله الوطن يا محلى نسماته محلى والله السكن عأرض ومياته لو عاد مر الزمان ما بدل ترباته مر الغرب يا ناس مكساها عليا على عين أمنياتي والفين أمنية أرجع لبلادي يوم وحني إيدي على عين أمنياتي والفين أمنية أرجع لبلادي يوم وحني إيدي على عين أمنياتي والفين أمنية أرجع لبلادي يوم وحني إيدي.